بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان، الباب رقم 42. يقول الإمام البخاري: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. قال: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. طبعا الإمام البخاري كعادته إذا كان مسألة فيها خلاف فيورد الترجمة مورد احتمال، يعني لا يجزم بالحكم غالبا، وقد يجزم، يعني المسألة يكون فيها خلاف، كما في قول باب وجوب صلاة الجماعة، مع أن المسألة فيها خلاف، بعضهم قال شرط صحة الصلاة، بعضهم قال واجب عيني، بعضهم قال واجب كفائي، وبعضهم قال سنة مؤكدة، ولكن لقوة الحديث وانتصاره للقول بالوجوب يعني ترجم وجزم بالحكم. وهنا لأن المسألة فيها خلاف، يعني هل هذا خاص بالمغرب أو خاص بمن تطوق نفسه يعني إلى الطعام، فلو دخل في الصلاة يكون مشغول القلب بالطعام، ولا ده حكم عام يعني سواء كان الإنسان صائم أو غير صائم، والصلاة سواء كانت المغرب أو غير ذلك. فأورد المسألة هكذا أو الباب هكذا، والترجمة مورد احتمال، قال: باب إذا حضر الطعام وأقيمة الصلاة. ولكن بيظهر فقه البخاري ومن الآثار التي يريدها، فيقول: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، فكأنه يذهب إلى الإيه؟ إلى القول بالإيه؟ البدأ بالإيه؟ بالعشاء. وجاب أثر أبي الدرداء أيضا اللي يدل على أن إن هذا من ضمن حكم عام، الإنسان لو وراه شيء هيشغله عن الصلاة، أو مثلا كان حاق أو حاقب يعني يريد أن يدخل الخلاء، يعني يقضي حاجته أولا حتى يفرغ قلبه من أجل الاهتمام بتوفير الخشوع في الصلاة. قال: وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ثم الأحاديث المسندة التي يريدها أيضا تشير إلى مذهبه. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى قطان هنا عن هشام يعني ابن عروة، قال: حدثني أبي عروة بن الزبير، قال: سمعت أنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يرحمكم الله. فهنا تصريح بالإيه؟ بالعشاء، إن كان مراد الإيه؟ المغرب، يعني لمن كان صائما يعني. قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. قال: حدثنا عبيد ابن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيه حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. قال: وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب ابن عثمان. وهب مديني يعني من أهل المدينة. قول باب إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة، قال زين بن منير: حذف جواب الشرط في هذه الترجمة إشعارا بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف، فكأنه يقول: ما الحكم؟ يعني كأنه يقول: إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة بماذا نبدأ أو ما الحكم؟ انتهى، وكأنه أشار بالأثرين المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك، فإن ابن عمر رضي الله عنهما حمله على إطلاقه، وأشار أبو الدرداء إلى تخيله بما إذا كان القلب مشغولا بالأكل، فقال من فقه رجل إقبله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، كأن مش هيكون مشغول بالأكل يبدأ بالصلاة. يقول وأشار أبو الدرداء إلى تخيله بما إذا كان القلب مشغولا بالأكل، وأثر ابن عمر مذكور في الباب بمعناه، وأثر أبي الدرداء وصلاه ابن مبارك في كتاب الزهد، وأخرجه محمد بن نصر المرغوزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريقه. قوله حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، فطبعا يحيى آخر هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وده في طبقة أعلى من ذلك، يعني طبقة صغار تابعين، يعني طبقة الزهري. وقد أخرجه السراج من طريق يحيى ابن سعيد الأموي عن هشام بن عروة أيضا، لكن لفظه إذا حضر. وذكر المصنف في كتاب الأطعمة من طريق سفيان عن هشام بلفظ إذا حضر، وقال بعده قال يحيى ابن سعيد وهيب عن هشيم إذا وضع انتهى، ورواية وهيب وصلاة الإسماعيلي، وخرج مسلم رواية ابن أمير وحفص ووكيع بلفظ إذا حضر، وافق كلا جماعة من الرواة عن هشام، لكن الذين رووه بلفظ إذا وضع كما قال الإسماعيلي أكثر، والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع، فيحمل قوله حضر أي بين يديه لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج، ويؤيده حديث أنس الآتي بعده بلفظ إذا قدم العشاء، ولمسلم إذا قرب العشاء، وعلى هذا فلا يناطئ الحكم بما إذا حضر العشاء، لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يقرب. قوله أقيم الصلاة، قال ابن خفي العيد الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب، لأنه يقول إن هي صلاة خاصة هي صلاة المغرب، ويكون هذا خاص بالصائم، لقوله فابدأوا بالعشاء، ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدأوا قبل أن تصلوا المغرب، والحديث يفسر بعضه بعضا، وفي رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم انتهى. وسنذكر من أخرج هذه الرواية في الكلام على الحديث الثاني. وقال الفاكهاني ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة، وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وده اللي رجحه الشيخ ابن باز في الهامش، لأن العلة واحدة، يعني اللي هي التشويش المفضي إلى يعني قل ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها، لأن الجاء غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم انتهى. قال وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى الحاقا بالحاقا للجاء بالصائم، والغداء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد. يقول في الهامش ليس الأمر كما قال، بل الحق غير المغرب بالمغرب موافق للمعنى واللفظ الثابت في حديث عائشة وما جاء في معناه، وحديث عائشة رواه مسلم في صحيحه بلفظ لا صلاة بحضرة الطعام، فلا صلاة يعني عموما حضرة الطعام، يعني سواء كان صائم أو غير صائم، ولا وهو يدافعه الأخبثان، والله أعلم. قوله فابدأوا بالعشاء حمل الجمهور هذا الأمر على الند، مع أن ظهر الأمر الوجوب، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك، يعني قبل كل صلاة، يعني فالعلماء أخذوا من ذلك يعني أن ظهر الأمر الوجوب، لأنه لو أمر لوجب، والذي لم يستطع فيأثم الذي لم يتسوك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أمر، قال لولا أن أشق على أمتي، فظهر الأمر الوجوب، ولكن بيظهر أحيانا يعني قرائن أو يبدو أن الأمر أمر شفقة، زي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال مثلا، فالظاهر أنه نهي شفقة، وذلك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم وهم يواصلون رغبة في الخير والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له إنك تواصل، فيقول إني لست كهيئتكم. فهنا القول فابدأوا بالعشاء يقول حمل الجمهور هذا الأمر على الند، ثم اختلفوا، فمنهم من قيده من كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزلي وطبعا الشافعية ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي. الأحاديث أي عامة يعني لا صلاة في حضرة الطعام. وأفرط ابن حزم فقال تبطل الصلاة، يعني لو إنسان صلى بحضرة الطعام تبطل الصلاة، لقول لا صلاة في حضرة الطعام فقال تبطل الصلاة. ولكن كما قلنا النفي قد يكون نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمال، فقول لا صلاة في حضرة الطعام يعني نفي إيه؟ نفي كمال مش نفي صحة يعني. فقال تبطل الصلاة. ومنهم من اختار البداء بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا، نقل ابن المنذر عن مالك وعند أصحابه تفصيل قالوا يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة. طبعا القول بظاهر النصوص يعني هو المتعين، فالراجح يعني قول الثوري وأحمد وإسحاق إن البداء بالطعام يعني عموما. قوله عن عقيل في رواية الإسماعيلي قال حدثني عقيل وعنه أيضا عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قوله إذا قدم العشاء. زاد ابن حبان والطبراني في الأوسط من رواية موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب وأحدكم صائم، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن واهب عن عمرو بدون هذه الزيادة. وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها انتهى موسى ثقة، متفق عليه. قول لا تعجلوا بفتح المثنى بضم المثنى وبفتحها والجيم مفتوحة فيهما، لا تعجلوا أو لا تعجلوا، ويروى بضم أوله وكسر الجيم تعجلوا. قوله في حديث ابن عمر إذا وضع عشاء أحدكم، هذا أخص من الرواية الماضية حيث قال إذا وضع العشاء، فيحمل عشاء في الرواية على عشاء من يريد الصلاة، فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك. ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى لو كان جائعا واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك، وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولا يزيل شغف باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ. ويؤيد هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم من طريق أخرى عن عائشة لا صلاة بحضرة الطعام الحديث، وقول أبي الدرداء الماضي إقباله على حاجته، وقوله لا يعجل أي أحدكم مذكور أولا. وقال طيبي أفرض قوله يعجل نظرا إلى لفظ أحد، وجمع يعني قوله فابدأوا نظرا إلى لفظ كم أو كم اللي هو الضمير يعني. وقال والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا أنتم بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ معكم يعني منه انتهى. قوله كان ابن عمر هو موصول عطفا على المرفوع وقد رواه السراج. قوله كان ابن عمر يعني يقول هو موصول يعني ما هوش ايه معلق يعني محذوف بداية السند، فهو عطف على الحديث المرفوع فكأنه بالنفس السند يعني ان كان البخاري قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاه، فكان نافع روى حديثا موصولا او متصلا او مرفوعا وحديثا موقوفا يعني من كلام ابن عمر بنفس السند المذكور. فقوله وكان ابن عمر هو موصول عطفا على المرفوع وقد رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع، فذكر مرفوع ثم قال قال نافع وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ. ورواه ابن حبان من طريق ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي انتهى. وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك. قوله إنه يسمع رواية الكشميني، وإنه لا يسمع بزيادة لام التأكيد في أوله. قوله وقال زهير وابن معاوية الجعفي، وطريق هذه موصولة عند أبي عوانة في مستخرجه. وأما رواية وهب بن عثمان فقد ذكر المصنف أن إبراهيم المنذر رواه عنه، وإبراهيم من شيوخ البخاري، وقد وافق زهيرا وهبا أبو ضمرة عند مسلم، وأبو بدر عند أبي عوانة، والدروردي عند السراج، كلهم من عن موسى بن عقبة. قال نووي في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت ساعة، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت. يعني لو إذا تضايق وقت الصلاة لا يجوز التشغل بغير الصلاة، يعني واحد يعني قبل المغرب بعشر دقائق ما يعودش يتغدى، يعني ضاق الوقت يعني بالنسبة لل، فلا ينشغل بغير الايه غير الصلاة حتى لو كان مشغول البال، ولا يجوز التأخير. وحكى المتولي من الشافعية وجه أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته انتهى، وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع ثم فيه نظر، لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما، فلو هضيع الصلاة كلها أو يضيع جزء منها يبقى المفسد ضياع جزء من الصلاة أفضل من ضياع كل الصلاة يعني. فبتدفع بالمفسدة الأقل المفسدة الأكبر، فيصلي ولو ناقص الخشوع أفضل من فوات يعني وقت الصلاة. يقول وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك، وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور. يقول الأولى عدم استحباب الإعادة، لأن من كان من صلى كما أمر فليس عليه إعادة، فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. وادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدود، وقال مثل ذلك في حق الناس والنائم. وسأل النووي وغيره بحديث أنس على امتداد وقت المغرب، واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر، وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلم، ولكن ليس محل الخلاف المشهور، فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكثر بها ثورة يعني شدة الجوع. واستدل به القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب، لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة، وفي نظر لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة، فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقا، وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. واستدل به الشافعية والحنفية بقوله فابدأوا على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل، وأما من شرع ثم أقيم الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة. قال النووي وصنيع بن عمر يبطل ذلك وهو الصواب، وتعقب بأن صنيع بن عمر اختيار له، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكره، لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به، ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية. طبعا في حديث يعني مرفوعة بتبين أن ده مش صنيع بن عمر بس، يعني فلا تعجلوا، الإنسان لا يعجل لا يترك الأكل يعني من أجل الإيه من أجل الصلاة يعني. إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه. فصنيع بن عمر يعني موافق للمرفوع. يقول وتعقب بأن صنيع بن عمر اختيار له، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه، لأنه قد يكون أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به، ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية مذكور في الباب بعده، ولعل ذلك هو السر في إرادة المصنف له عاقبه. وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما في التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس لا تعجل لئلا نقوم في أنفسنا منه شيء. وفي رواية ابن أبي شيبة لئلا يعرض لنا في صلاتنا. وله عن الحسن ابن علي قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس الأمارة بالسوء، في هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع التي وجودا وعدما ولا يتقيد بكل ولا بعض، ويستثنى من ذلك الصائم فلا تكره صلاته بحضرة الطعام، إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به. إن وجود طعام والصائم طبعا يصلي يعني لأنه هو ممنوع بالشرع يعني. فلا تتوق نفسه إلى الطعام وهو يعلم أنه ممنوع من ذلك شرعا للصيام. لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان، إذا كان يشغله الطعام يبقى يتحول عن المكان. فائدتان الأولى، قال ابن الجوزي ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الله عز وجل حتى يؤدي حق الله كاملا يعني من الإيمان الخشوع كمال الخشوع، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة. ثم إن طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا، إنه ما كانش بيقعد يأكل مثلا نص ساعة أو ساعة يعني، غالبا كان أكل بسيط يعني بحيث أنه لا تفوت الجماعة غالبا. الثانية، ما يقع في بعض كتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، كذا في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل، لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل وهو ابن علي إسماعيل بن إبراهيم عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلامة مرفوعا إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء، فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ وحضرت الصلاة. ثم رجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه يعني أحمد أنه حضرت الصلاة، وليس كأنه يقول إنه ما فيش، لم تثبت هذه الرواية إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.